صالح الفوزان، وذلك بشريط كان بعنوان درس العدة، وكان يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 1416، وكان بعد صلاة المغرب. فضيلة الشيخ، يرى بعض الأستاذ العقلين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الفقه الجاهلي في باب الأمر، بيد أنه جاء بمثل هذا النظام عن طريق فتح أبواب المفتحات الموجهة لإلحاق الوالد المستجيب حتى رفعت العبد، فصار ذلك عبقر، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام التجريب أمر عن توجيه الكل. هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين، مع الأسف يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألف الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول أنهم لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها، يردون بها على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وان فارادوا ان يرد عليه ان يردوا عليهم بالجهل، والجاهل اذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهه ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، لا يكون بالعاطفه او يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة ولا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله.